أطفي القنديل حزنا. يا أخي قلبي تعذب، أطفي القنديل حزنا. يا أخي قلبي تعذب، أخفي هذا الطش حتى لا ترى الماء سات زينب. أطفي القنديل حزنا. يا أخي قلبي تعذب، أخفي هذا الطش حتى لا ترى المأساة زينا. واجهدي اليوم أخي أن تخفي الأمر، واخفي هذا الطشت عنها واحفظي السر. مثل ما آلامها قد أخفت الزهرة، عن أبينا المرتضى حتى قضت قهرا. واجهدي اليوم أخي أن تخفي الأمر، واخفي هذا الطشت عنها واحفظي السر. مثل ما آلامها قد أخفت الزهرة، عن أبينا المرتضى حتى قضت قهرا. فأتتهم في انتحاب، تلكم الأخت الغريبة تنظر الطشت المغطى، ما عساها من مصيبة. فأتتهم في انتحاب، تلكم الأخت الغريبة تنظر الطشت المغطى، ما عساها من مصيبة. كشفته فرأته غطى بالدم كبيد المولى الذي بضع بالسم. صرخت نادبة زهراء يا أمي ليتك اليوم ترين الكبد المدمي. كشفته فرأته غطى بالدم كبد المولى الذي بضع بالسم. صرخت نادبة سهراء يا أمي ليتك اليوم ترين الكبد المدمي. ليتك اليوم ترين الكبد المدمي. أطفي القندي لحزنا يا أخي قلبي تعذب. أخفي هذا الطشت حتى لا ترى المأساة زينا. واجهد اليوم أخي أن تخفي الأمر واخفي هذا الطشت عنها واحفظي السر. مثل ما آلامها قد أخفت الزهرة عن أبينا المرتضى حتى قضت قهرة. فأتتهم في انتحاب تلكم الأخت الغريبة تنظر الطشت المغطى ما عساها من مصيبة. كشفته فرأته غطى بالدم كبيد المولى الذي بضع بالسم. صرخت نادبة زهراء يا أمي ليتك اليوم ترين الكبد المدمي. ليتك اليوم ترين الكبد المدمي. حسينا وحسينا ألا هل من طبيب للإمام. حسينا وحسينا يا رحال أخينا ابن الكرام. حسينا وحسينا ألا هل من طبيب للإمام. حسينا وحسينا يا رحال أخي ابن الكرام. عجلوا يا أيها المولى فالأسى قد أنهك الثكلى. كلما أن أخي أصغي وأنا نار الأسى أصلى. عجلوا يا أيها المولى فالأسى قد أنهك الثكلى. كلما أن أخي أصغي وأنا نار الأسى أصلى. أيا أوه أخته زينب لقد خط على اللوح القضاء يا أخته زينب لك بالله يا أخت العزاء يا أخته زينب لقد خط على اللوح القضاء يا أخته زينب لك بالله يا أخت العزاء أخت هذا آخر العهد فاصبري أخته من بعدي ما مصابي أبدا أدهى من مصابي كربلا عندي أخت هذا آخر العهد فاصبري أخته من بعدي ما مصابي أبدا أدهى من مصابي كربلا عندي حسينا وحسينا ألا هل من طبيب للإمام حسينا وحسينا يا راح على أخينا ابن الكرام عجلوا يا أيها المولى فالأسى قد ألهك الثكلى كلما أن أخي أصغي وأنا نار الأسى أصلى يا أخته زينب لقد خط على اللوح القضاء يا أخته زينب لك بالله يا أخت العزاء أخت هذا آخر العهد فاصبري أخته من بعدي ما مصابي أبدا أدهى من مصابي كربلا عندي أخت هذا آخر العهد فاصبري أخته من بعدي ما مصابي أبدا أدهى من مصابي كربلا عندي من مصابي كربلا عندي يا مسموم يا مظلوم قد هيجتم أحزاني يا مسموم يا مظلوم يا عزي يا إخواني يا مسموم يا مظلوم قد هيجتم أحزاني يا مسموم يا مظلوم يا عزي يا إخواني كيف أمسي بعدك الهو بذلت الروح فيكم بالفداء يا مسموم يا مظلوم قد هيجتم أحزاني يا مسموم يا مظلوم يا عزي يا إخواني كيف أمسي بعدكم بين العدا يا شموس الدين يا نور الهدى ليتني من قبلكم ذقت الردى أو بذلت الروح فيكم بالفداء كيف أمسي بعدكم بين العدا يا شموس الدين يا